فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الذهاب إلى قبور الأولياء ليدعو الشخص لنفسه ولكن بجانب القبر لأن ذلك ولي صالح؟ لا يجوز ذلك، هذا لا يجوز، الدعاء عند القبور ولا الصلاة عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. يا أخي ادعو الله في المسجد، ادعو الله في أي مكان، أو عند القبر، ما هو بالقبر محل دعاء إلا للميت. دعاء للميت نعم تدعو له، أما تدعو لنفسك عند القبر هذا لا يجوز، هذا من وسائل الشرك. نعم.